قال يقوم بالبدن، يعني يقوم ببدن المحدث. فنقول إن فلانا محدث، لكن أنت لو نظرت إليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، لو نظرت إلى هذا المحدث لما تميز بشيء على الآخرين في الغالب. ليس هناك شيء محسوس يتميز به هذا المحدث عن الآخرين أبدا، بارك الله فيك، بالتوبة دعنا. يقول الشيخ: وأحيانا يطلق على سببه فيقال للغائط حدث وللبول حدث. الآن الحدث كما ذكر الشيخ أنه معنى يقوم بالبدن، البول هل هو معنى أم أنه له جرم محسوس؟ البول محسوس ولا معنوي؟ له جرم. إذن هل البول نفسه حدث؟ هل البول نفسه حدث؟ لا، البول هو سبب الحدث، البول هو سبب الحدث، يعني عندما خرج البول، لا ليست كل نجاسة تسبب حدث، ليست كل نجاسة، نعم البول نجاسة صحيح، لكن لا أريد أن يفهم الحاضرون أن كل نجاسة تخرج فهي سبب للحدث. طيب إذن نقول البول محسوس، هل البول هو الحدث؟ في الحقيقة أنه سبب الحدث، لكن أحيانا يتجوزون في العبارة ويقولون إن البول أو خروج البول، لكن خروج البول هو الذي جعل بدن هذا الإنسان يقوم به إيش؟ يقوم به الحدث. قل فلان محدث. نعم، هذه واضحة ولا فيها إشكال؟ الكلام هذا اللي ذكرناه واضح ولا فيه إشكال؟ لو في أي أحد عنده إشكال يكتب اثنين. طيب الحمد لله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى إذا أحدث؟ ما معنى إذا أحدث؟ يعني إذا بال، إذا تغوط، إذا خرج منه ريح أو نحو ذلك. ومعلوم ما الذي فسر به أبو هريرة رضي الله عنه معنى الحدث في هذا الحديث. يقول الشيخ: وخرج بقوله طهارة الأحداث، طهارة الأنجاس. المصنف عليه رحمة الله قال لطهارة، والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. يقول خرج بقوله طهارة الأحداث، طهارة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم، طهارة الأنجاز. الطهارة عندنا إما أن تكون عن حدث، وإما أن تكون عن نجس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم، إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن نجس. نعم، فهو يقول هنا: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. طيب طهارة الطهارة من النجاسة هل يلزم لها نية؟ هل يشترط لها نية؟ قال: طهارة الأنجاس فلا يشترط لها نية. فلو علق إنسان ثوبه في السطح وجاء المطر حتى غسله وزالت النجاسة التي في الثوب، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر أم لا يطهر؟ يطهر، نعم. لماذا؟ لأنه لا تلزم النية في إزالة النجاسة. لماذا النية لا تلزم في النجاسة؟ قالوا لأن إزالة النجاسة من باب التروك. من باب إيش؟ من باب التروك، يعني ليست من الأفعال المأمور بالتلبس بها، بل مما ينبغي أن يترك، مما ينبغي أن يترك. قد يعترض معترض ويقول: الصوم ترك. ما تعريف الصوم؟ ما هو الصوم؟ الكف والامتناع عن الطعام والشراب والجماع وما شابه ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. إذن الصوم ترك، فلماذا تشترطون للصوم النية؟ لماذا يشترطون للصوم النية مع أنه ترك؟ ها؟ قالوا لأن الصوم متعبد به، أي لأن الصوم متعبد فيه عبادة متمحضة. لكن إزالة النجاسة، هل في إنسان يتعبد بمجرد إزالة النجاسات؟ لا، لكن الصوم محض تعبد، يتعبد بالصوم، هذا الفرق. نعم. قال لطهارة الأحداث كلها. نعم. قال الشيخ: ما ذكره المؤلف مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن طهارة الحدث لا يشترط لها النية، لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح الصلاة. الحنفية رحمهم الله خالفوا الجمهور في الطهارة من الحدث. الآن الجمهور على أن النية شرط في طهارة الحدث، النية شرط في طهارة الحدث، هذا مذهب جمهور العلماء كما ذكر الشيخ، وقول مالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله تعالى. الحنفية ما مذهبهم؟ قالوا إن الوضوء طهارة الحدث، سواء كانت وضوءا أو غسلا أو بدلا عنهما، هذه الطهارة هي من باب الوسائل، هي من قبيل الوسائل، ليست عبادة مقصودة لذاتها، هي وسيلة لتصح الصلاة أو ليتمكن المتوضأ أو المغتسل من مس المصحف. فلأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها قالوا لا يلزم أن يكون فيها نية. يقول الشيخ رحمه الله: كما لو لبس ثوبا يستر به عورته فإنه لا يشترط أن ينوي بذلك ستر العورة. لو لبس شيء يستر به العورة، هل يلزم أن ينوي هذا الإنسان أن هذا اللباس لأجل أن يستر العورة؟ لا يلزم، بل لو لبسه للتجمل أو لدفع البرد وما أشبه ذلك أجزأه. قال الشيخ: وهذا ضعيف، يعني هذا القول ضعيف، والصواب أن الوضوء عبادة مستقلة، بدليل أن الله تعالى رتب عليه الفضل والثواب والأجر، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة، وهو قول جمهور العلماء. نعم، جاءت أحاديث تبين أن الوضوء يرتب عليه الأجر وتكفر به الخطايا، فدل على أنه عبادة مستقلة. يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان عبادة مستقلة صارت النية فيه شرطا، بخلاف إزالة النجاسة فإنها ليست فعلا ولكنها تخل عن شيء، ليست من قبيل التحلية لكن من قبيل التخلية، ولكنها تخل عن شيء يطلب إزالته، فلهذا لم تكن عبادة مستقلة فلا تشترط فيها النية. وقوله كلها، ماذا قال المصنف؟ قال: النية شرط لطهارة الأحداث إيش؟ كلها. يقول: أراد به شمول الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة بالماء والتيمم. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا المقام. الآن كلمة كلها، انتبهوا العبارة سنكتبها الآن: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. الآن كلمة كلها تحتمل، دقق النظر، كلمة كلها تحتمل أن تعود على الأحداث وتحتمل أن تعود على شيء آخر، ما هو؟ ها، كلمة كلها تحتمل أن تكون عائدة على أحداث، يعني النية شرط لطهارة كل الأحداث. هناك أمر آخر يمكن أن تعود يعود عليه الضمير في قوله كلها، يمكن أن أحسنتم يعود على الطهارة، يعني النية شرط للطهارة كلها من الأحداث، لأن الطهارة أيضا أنواع، الطهارة من الأحداث أنواع، إما أن تكون طهارة مائية أو طهارة ترابية كما يقولون. والحدث إذا قلنا تعود على الأحداث، فالأحداث تشمل الحدث الأصغر وتشمل الحدث الأكبر. إذن يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن عندما نراجع نسخ الذات، ذات المستثنى، نجد في نسخة أخرى النية شرط لطهارة الحدث كلها. انتبهوا لهذا التعبير. الآن هنا الضمير يعود على أي شيء؟ لا يعود إلا على شيء واحد، ما هو؟ في نسخة أخرى للذات لطهارة الحدث كله. لا، النية شرط لطهارة الحدث كله، نعم للطهارة كلها، لأن الحدث مذكر، الحدث مذكر، لو أراد عود الضمير على الحدث لقال لطهارة الحدث كله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. فقد يكون إن كان قد يكون الأمر راجعا للطهارة وقد يكون راجعا للحدث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا جعلها عائدة على الاثنين. ماذا قال؟ قال أراد به شمول الحدث الأصغر والأكبر والطهارة بالماء والتيمم، جمع الأمرين. ماذا نستفيد من هذا الكلام عندما قال الطهارة شرط لطهارة الحدث كله، طهارة الحدث كلها؟ نقول إنه يفيد أنه لا يصح الوضوء سواء كان وضوءا واجبا أو مستحبا، ولا يصح غسل سواء كان غسلا واجبا أو مستحبا، ولا يصح تيمم سواء كان تيمما واجبا أو مستحبا، إلا بإيش؟ إلا بنية. لا يصح الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فقد يسأل سائل يقول كيف أنوي، كيف أنوي؟ هناك إحدى أمرين، هناك أحد أمرين يمكن أن تخطر ببال الإنسان فيعتبر ناويا للعمل. إما أن تكون نيته رفع الحدث، جنب جاء ليغتسل، ماذا نوى بقلبه؟ عزم على رفع الحدث، قال سأغتسل لأرفع الحدث. فهذا لا شك أن الحدث سيرتفع، لا شك أن الحدث سيرتفع. ويمكن أن ينوي التطهر لما لا تباح لما لا يباح إلا بالطهارة، التطهر لما لا يباح إلا بالطهارة. أخرى صحيحة، يعني مثلا يقول سأغتسل لكي أصلي، هل الصلاة تصح بغير طهارة؟ هل تصح الصلاة بغير طهارة؟ لا. إذا لو نوى التطهر للصلاة فهنا نقول إن حدثه يرتفع على الصحيح، وهو المذهب. لو نوى أن يتطهر، أن يتوضأ مثلا بعد أن أحدث، توضأ ليمس المصحف، هل يجوز أن يمس المصحف بغير طهارة؟ لا. إذن هنا نقول إن هذه النية نية وأن حدثه يرتفع. لو نوى الوضوء ليطوف بالبيت بالكعبة المشرفة فكذلك نية صحيحة ويرتفع الحدث بذلك، حتى لو ما نوى رفع الحدث، هو نوى فقط أن يتوضأ لكي يصلي، نقول إن حدثه يرتفع. طب لو أراد أن يمس المصحف بذلك الوضوء، هو نوى أن يتوضأ ليصلي، هل يجوز له أن يمس المصحف؟ ها نعم يجوز، لأن حدثه قد ارتفع، ورفع الحدث يجيز هذه الأفعال. الآن فهمتم ما أقول؟ هذه مسألة مهمة. جاءنا سعيد يسأل، قال كنت محدثا فأردت أن أمس المصحف فتوضأت، ونيتي أن أتوضأ لأستبيح مس المصحف، لكي أمس المصحف، ثم أذن المؤذن، هل يجوز لي أن أصلي بذلك الوضوء أم لا؟ ما الجواب؟ هل يجوز لي أن أصلي بذلك الوضوء أم لا؟ ما الجواب؟ ها أجيبه، الجواب أنه يجوز. لماذا؟ لأن توضؤه لما لا يباح إلا بالطهارة يبيح له كل هذه الأمور التي لا تباح إلا. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة، لا طبعا، على المذهب عندنا وهو الراجح إن شاء الله، أنه لو توضأ لقصد معين من الأمور هذه التي لا تحصل الطهارة إلا بها، الأمور التي لا تحصل الطهارة إلا بها، مس المصحف، الطواف بالبيت، الصلاة، هذه لو نوى أحدها، نعم على المذهب، نعم هنا ما في أدنى وأعلى، قضية الأدنى والأعلى في مكان آخر، في التيمم، لأن يعني التيمم قالوا مبيح ليس رافعا للحدث، لكن هنا عندنا الوضوء رافع، فإذا نوى أن يتوضأ لأجل عمل من هذه الأعمال فالحدث يرتفع، وإذا ارتفع الحدث جاز أن يفعل كل تلك الأمور، جاز أن يفعل كل هذه الأمور. بارك الله فيك. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة، الآن انتهينا الصلاة وفيكم الصلاة والطواف مس المصحف انتهينا من شأنه، لكنه هنا نوى أمرا تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن عن ظهر قلب. قراءة القرآن عن ظهر قلب هل يجب أن يتوضأ لأجلها الإنسان؟ هل يجب ذلك؟ لا يجب، لكن يسن ويستحب. نعم. فلو أن إنسانا توضأ لأجل أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب فقط، ما الحكم؟ ما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله فإذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ، وكذلك إذا نوى الطهارة لرفع الغضب أو النوم فإنه يرتفع حدثه. لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن الطهارة هنا طهارة إيش؟ طهارة إيش؟ مشروعة. الطهارة المسنونة طهارة مشروعة، كما أن الطهارة الواجبة طهارة مشروعة، والطهارة المشروعة يرتفع بها الحدث. لو قلنا أن الحدث ما يرتفع بها، لو قلنا أن الحدث لا يرتفع بها، كيف طيب قرأ القرآن؟ كيف جاز له أن يقرأ القرآن؟ هنا سنجعله أمرا مبيحا فقط، وهذا إشكال، هذا إشكال. فهم هنا يقررون أنه إذا كانت الطهارة مشروعة سواء كانت واجبة أو مسنونة ونواها الإنسان دون أن ينوي عموم رفع الحدث، فيجوز له عندئذ أن يفعل بقية الأشياء التي تتعلق برافع الحدث، ويعتبر متطهرا رافعا لحدثه. قال أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. لو نوى تجديدا مسنونا، إيش معنى تجديد؟ يعني هو توضأ وضوءا سابقا ثم أراد أن يجدد هذا الوضوء ليفعل عبادة أخرى، يعني أخونا أبو سفيان جزاه الله خيرا توضأ ليعمل عملا، ليقرأ القرآن ثم أراد أن يجدد هذا الوضوء، ما حصل الحدث، ما أحدث بعد ذلك، لكنه أراد أن يحصل أجر تجديد الوضوء ويعمل بهذا التجديد عبادة أخرى. واضح؟ أو أنه توضأ للنوم مثلا. الآن هذا التجديد لو نوى بوضوءه هذا التجديد المسنون، هل يرتفع حدثه؟ قالوا نعم إذا كان ناسيا حدثه، فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع. يقول الشيخ، وهذا من غرائب العلم، عندك بصفحة 229 طبعة العبيكان مجلد الأول، قال وهذا من غرائب العلم، إذا نوى الشيء ناسيا صح، وإذا نواه ذاكرا لم يصح. مثاله رجل صلى الظهر بوضوء. الآن خذوا هذا المثال، الشيخ يضرب مثالا على المثال. رجل صلى الظهر بوضوء ممتاز، ثم نقضه بعد الصلاة، ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا أنه أحدث. الآن هذا يتوضأ وضوءا ثانيا وقد أحدث بين الوضوء الأول وهذا الوضوء الثاني وهو ناس للحدث، فهذا يرتفع حدثه لأنه نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدث، فإذا كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع، لأنه حينئذ يكون متلاعبا، فكيف ينوي التجديد وهو ليس على وضوء؟ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة. واضح الكلام هذا؟ لو الصورة اللي ضربها الشيخ جزاه الله خيرا ورحمه وعلى منزلته، أضرب لكم مثلا، الآن هذا صلى الظهر بوضوء، ثم أحدث أذن للعصر، أذن للعصر، المفترض أن يتوضأ صح؟ الواجب عليه أن يتوضأ لأنه محدث. هل يسمى هذا الوضوء تجديدا؟ لا يسمى تجديدا لأنه محدث، لكن لو نوى هو أنه تجديد نقول هذا لا يعتبر لك تجديد، لا يعتبر تجديدا لأنه بعد حدث، أنت متذكر للحدث. لكن لو أنه نسي أنه أحدث، يظن أنه على طهارة، ما دام يظن أنه على طهارة فالآن يعتبر تجديد، يعتبر تجديد في ذهنه هو، في ذهنه هو يظن أنه الآن يجدد الوضوء الأول لأنه يظن أنه ما أحدث، هو ناس للحدث. فإذا جاء يتوضأ وهو ين ولو ذاكرا، لو ذاكرا ما يرفع، لو ذاكرا لا يرفع حدثه لأنه ما يعتبر تجديد، هو الآن جاء ينوي، نقول له ماذا نويت؟ قال نويت أن أجدد وضوئي. لا انتبهوا معي، الآن إذا جاء يقول نويت أن أجدد، هل يسمى تجديدا أصلا؟ هل يسمى تجديدا؟ لا يسمى تجديدا. إذا صاحبنا هذا يلعب، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم، صاحبنا يلعب، يعني مثل إنسان، مثل إنسان، ما في صوت؟ نعم، مثل إنسان يقول نويت أن أفعل الشيء الفلاني وهو ليس بصدده، لا يمكنه فعله، متعذر أن يفعله وهو يعلم ذلك، كيف يكون هذا؟ كيف يكون تجديد وهو محدث؟ ما يسمى تجديد؟ المسألة يمكن فيها صعوبة شوية في التصور. ما معنى التجديد؟ التجديد الطهر على طهر، الطهر فوق طهر آخر سابق، هذا هو التجديد. فهو عندما جاء ينوي يقول أنا نويت أن أجدد، إذا كان ذاكر هذا غير متصور، هذا غير متصور، كيف ما يحتاج إلى نية؟ إذا كان متذكرا حدثه ينوي رفع الحدث طبعا، أو ينوي أنه يتوضأ ليصلي مثل ما ذكرنا في المرة الأولى، إما ينوي رفع الحدث أو ينوي أنه يتوضأ لأجل الصلاة، هذا كله يرفع الحدث. لكن عندما يقول أنا نويت التجديد نقول له أنت ما جددت، أنت متلاعب لأنك تعلم أنك محدث، كيف تسمي تجديد؟ كيف يسميه تجديدا؟ نعم. لكن لو كان ناسيا حدثه ويظن أنه على طهر وجاء يتوضأ مرة أخرى يريد الأجر، ونوى في قلبي أن هذا تجديد للوضوء الأول، هل يرتفع حدثه؟ الحنابلة قالوا نعم يرتفع حدثه، قالوا نعم إيش؟ يرتفع حدثه. إذن نعم يرتفع حدثه. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. قال الشيخ مثاله أن يغتسل من تغسيل ميت، أن يغتسل من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنون، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء، والصحيح أنه واجب. طبعا الشيخ يضرب أمثلة على الغسل المسنون، الغسل من تغسيل الميت عليكم السلام، مثل الحديث الذي ورد يعد متلاعبا بنيته تجديد الوضوء إذا علم أنه على حدث، يعرف أنه محدث، هل هذا يسمى مجددا أم أنه يخالف الواقع؟ يخالف الواقع، ما يسمى مجددا. ف فإذا جاء هو يعلم أنه محدث يقول في قلبي يقول نويت أن أجدد وضوئي، هذا الكلام مستقيم، فما غير متصور أن إنسانا فينوي هذه النية وهو يعلم أنه محدث إلا أن يكون متنحي. قال أن يغتسل من تغسير الميت، من غسل ميتا فليغتسل، أو يغتسل للإحرام، هذه من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي أمر بها أسماء بنت حميد مع أنها كانت حائضا، أو للوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لا أعرف في مشروعية الوقوف بعرفة حديثا يثبت ولا أثرا عن الصحابة أيضا صحيحا، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء، والشيخ يرى أنه الصحيح غسل الجمعة أنه واجب، والذي أرجحه أن غسل الجمعة ليس واجبا وأنه سنة مؤكد. والدليل الذي يستدل به الشيخ وكذلك يستدل به القائلون بالوجوب قبله بعض الظاهرية وبعض أهل الحديث المتأخرين، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محترم. والجواب عن هذا الحديث أن كلمة واجب في النصوص الشرعية في القرآن وفي السنة لا يجوز أن نحملها على اللفظ الاصطلاحي المتأخر. من الذي يقول أن الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام وأنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه؟ من الذي قال هذا؟ الأصوليون صح؟ هذا اصطلاح من؟ اصطلاح علماء أصول الفقه صحيح؟ هذا الاصطلاح متأخر أم أنه جاءت به النصوص؟ هذا الاصطلاح اصطلاح متأخر أم أنه جاءت به النصوص؟ أجيب. نعم اصطلاح متأخر، فإذا جئنا نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على هذه المصطلحات المتأخرة نقع في الخطأ. الآن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من الكبائر، وقال سبحانه وتعالى في آخر ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل يأتي واحد من الناس يقول أكل مال اليتيم مكروه؟ انظروا في القرآن الله تعالى يقول كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يقول له لا تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على مصطلحات المتأخرين. طيب، فيكون كلمة الوجوب في هذا الحديث دل على تأكد غسل الجمعة. واستدلوا لسنيته بحديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والعلم عند الله تعالى. الآن لو أن إنسانا نوى غسلا مسنونا هل يجزئه عن الغسل الواجب؟ عبارة المصنف تقتضيها. لو نوى الإنسان غسل مسنون، نوى أن يغتسل للإحرام، نوى أن يغتسل للإحرام مثلا، هل يجزئه هذا الغسل عن الغسل الواجب؟ نعم، قالوا يجزئه، تزيل هذه النية عن الغسل الواجب. يقول الشيخ: وظاهر كلام المؤلف وهو المذهب ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه، أي ناسيا الجنابة. إنسان اغتسل للإحرام، هذا غسل واجب ولا مسنون؟ الغسل للإحرام مسنون؟ لا، الغسل للإحرام سنة وليس واجبا. هذا الذي جاء يغتسل للإحرام عليه جنابة، المصنف هنا يقول إنه يجزئ عن الواجب. هل الغسل المذهب أنه يجزئ عن الواجب؟ ليه؟ لأن الغسل المسنون غسل مشروع، فيجزئ عن الغسل الواجب الذي هو أيضا غسل مشروع. لكن بعض الحنابلة قالوا إذا كان ناسيا، ليش؟ للجناب يجزئه، وإذا لم يكن ناسيا مفهوم كلامهم أنه إذا لم يكن ناسيا أن ذلك لا يجزئ. قال في الإقناع: والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر. يغتسل كم غسل؟ غسلين، غسل للواجب للجنابة وغسل آخر، لإيش؟ وغسل آخر للإحرام. لكن لا شك إنه مثل هذا قد يكون فيه عسر، وحرج، يكفي غسل واحد. نعم، يعني لو اغتسل غسلا واحدا نوى فيه الاثنين، نوى الغسل المسنون والواجب، يحصل له ثواب الاثنين. طب لو نوى الواجب هل يجزئه عن المسنون؟ عكسنا المسألة، لو نوى غسل الجنابة اغتسل وما نوى الغسل للإحرام هل يجزئه ذلك عن الغسل المسنون؟ يجزئ. بارك الله فيكم، الآن قلنا أن المسنون يجزئ عن الواجب، الواجب من باب أولى سيكون مجزئا عن المسنون. ما أدري، حس أنه حصل عندكم إشكال فيها. الآن نوى غسلا مسنونا يجزئ عن الواجب على المذهب؟ نعم. خلاص، طيب لو نوى غسلا واجبا هل يجزئ عن المسنون؟ طبعا من باب أولى. هاتان الحالتان بالنسبة للثواب، الآن قلنا يجزئ، كلمة يجزئ لا تعني الثواب، الثواب الذي يحصله ما هو؟ هل يحصل ثواب الغسلين أن يحصل ثوابا واحدا لأنه نوى شيئا واحدا؟ ها، نقول يحصل ثوابا واحدا، لكن من حيث الإجزاء يجزئه لا، يحصل ثوابا واحدا، الإجزاء غير الثواب. لكن لو أراد الثواب للإثنين ينوي هما معا، بغسل واحد ينوي الاثنين سيحصل الثوابين. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس للإنسان من الثواب إلا بقدر ما نوى. الذي فهم هذا الكلام يكتب لي واحد، واللي ما فهم يكتب لي اثنين. الآن أمامكم ثلاث حالات: نوى غسلا مسنونا هل يجزي عن الواجب؟ قلنا نعم. نوى غسلا واجبا هل يجزي عن المسنون؟ قلنا نعم. لو نوى الاثنين معا سيجزي بلا شك، لكنه فوق ذلك يحصل الثوابين، يحصل الثوابين معا. الآن أسألكم سؤالا في درس الزاد. قلنا من دخل إلى المسجد والإمام راكع، هل تجزئه تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام تجزئه ولا ما تجزئ؟ تجزئه، لكن هل يحصل ثواب التكبيرتين؟ لا، لأنه السنة أن يكبر تكبيرتين. واضح الآن؟ طيب واضح. طيب نأتي الآن لصاحبنا هذا. هذا نوى نية واحدة، نوى أن يغتسل من الجنابة، لكنه ما نوى أنه سيغتسل للإحرام. ما الذي يحصل ثوابه؟ يحصل ثواب غسل الجنابة بس، ما يحصل ثواب غسل الإحرام، لكنه يكفيه. خلاص يكفي، يجزئ بمعنى يكفيه. نعم، لكن لو أنه عندما جاء يغتسل هذا الغسل الواحد نوى النيتين، إذا نوى النيتين حصل الأجرين، إذا نوى النيتين حصل الأجرين. خلاص، هذا هو كلام الحنابلة في هذا المقام. طيب يقول الشيخ بعد ذلك بصفحة، قال: على هذا فالغسل الواجب مع المسنون له أربع حالات. هيا انتبهوا. الحالة الأولى أن ينوي المسنون دون الواجب، الثانية أن ينوي الواجب دون المسنون، الثالثة أن ينويهما مع جميعا، هذه الثلاث ذكرناها، الرابعة أن يغتسل لكل واحد غسلا منفردا، وهذا أفضل الجميع عندهم، أفضل شيء عند الحنابلة أن يغتسل لكل منهما غسلا منفردا. انتهينا من هذا الباب، من هذا الجزء. طيب قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا، قال أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء متعددة، كما لو بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل. كم حدث، كم حدث اجتمع هنا؟ أربعة أحداث: بال، حدث، قلنا سبب الحدث لكن نتجوز في العبارة، وتغوط، حدث، اثنين، ونام، حدث، ثلاثة، أكل لحم الإبل، حدث، أربعة. قال: ونوى الطهارة عن البول، توضأ وهو ينوي أن يتطهر من حدث البول، قال: فإنه يجزئ عن الجميع ما دام ارتفع الحدث الذي هو البول، فبالتالي ترتفع كل الأحداث، إلا في حالة واحدة. ما هي، ما هي الحالة الواحدة التي نقول لا يرتفع، لا ترتفع بقية الأحداث؟ ما هي، من يعرف؟ لو أنه نوى ألا يرتفع البقية، لو أنه نوى ألا ترتفع البقية، لن ترتفع طبعا لنيته الفاسدة، قلنا لو أنه نوى رفع حدث البول ما خطر بباله بقية الأحداث، أو أنه لم يذكرها في نيته، ما ذكر ما عينها في نيته. قلنا ما دام أنه ارتفع حدث بقية الأحداث سواء فترتفع أيضا، إلا في حالة واحدة، لو أنه نوى ألا ترتفع هذه الأحداث الأخرى، فإن نوى ألا يرتفع غير ذلك الحدث الذي عينه بنيته لم يرتفع حدث. لن يرتفع إلا الذي نواه فقط. طيب أيوة، لو نوى أن يرفع حدث البول سترتفع البقية، سترتفع البقية، لكنه لو نوى أن لا يرتفع إلا حدث البول نقول بقية الحدث لن ترتفع. نعم. طيب قال الشيخ ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيره فإنه لا يجزئ إلا عن البول، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقيل يجزئ عنه وعن غيره. هذا قول في المذهب لكنه ليس هو المعتمد، لأن الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم يعين إلا سببا واحدا من الأسباب. وقيل إن عين الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منها. يعني بعض هناك قول آخر أنه لو عين أول واحد منها ارتفع الباقي بقية الأحداث، وإن عين ثاني هذه الأحداث من حيث الترتيب وقع ثاني حدث، فهو عين الثاني ولم يعين الأول ولا الثالث ولا الرابع، قالوا لم يرتفع شيء من الأحداث، فليش الأول إذا عينه ارتفع البقية والثاني إذا عينه لم ترتفع البقية؟ قال لأن الثاني ورد على حدث، الثاني ورد وفي حدث قبله، وهناك حدث قبله لم يرد على طهارة، فقالوا عندئذ يرتفع هذا الثاني، يرتفع لا يرتفع شيء من الحدث. نعم، قال لا يرتفع شيء من الحدث لأن الحدث الثاني هذا ورد على حدث سابق. على كل حال هذه كلها أقوال ضعيفة في المذهب، لكن الشيخ ذكرها لبيان الخلاف في المسألة. والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع، مش متعلق بالترتيب الذي في الطهارة، لا، ترتيب الأحداث، هنا نظروا إلى ترتيب الأحداث الأول والثاني، المقصود أن الحدث الأول وقوعا والحدث الثاني وقوعا وهكذا. نعم. يقول الشيخ إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره، يعني الشيخ يرى خلاف المعتمد في المذهب، يرى قول الثاني في المذهب أنه لو نوى واحدا يكفي عن الجميع حتى لو أنه جاء بنية أنه لا يرتفع البقية. قال ولا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا عن حدث البول، قال لأن الحدث شيء واحد فإذا نوى رفعه ارتفع. نعم، إلى آخر ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى. قال أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، يعني لو اجتمعت أحداث توجب الغسل، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ امرأة اجتمع عندها، اجتمعت الأحداث هذه في حقها، جماع وإنزال وحيض، الجماع يوجب غسل، الإنزال يوجب الغسل، والحيض يوجب الغسل، والشيخ أضاف أيضا النفاس ونفاس أيضا نلحقه. هذا كم حدث؟ كم حدث؟ جماع وإنزال الحيض ونفاس، أربعة أحداث. كل حدث من هذه الأحداث يوجب غسلا. فإذا اجتمعت هذه الأربعة ونوت بغسلها واحدا منها، اغتسلت ونوت أن يكون هذا الغسل عن الحيض، نقول إن جميع الأحداث ترتفع. جميع الأحداث ليش ترتفع؟ هنا بس تعليق، قال المصنف ارتفع سائرها. ارتفع سائرها، ما معنى سائرها؟ ما معنى سائرها؟ ايوه يعود على احداث، ايش معنى كلمة سائرها؟ ما معنى كلمة سائر؟ باقي. تمام، في تفسير اخر لكلمة سائر؟ باقي. طيب السؤال الان، كلمة باقي هل يخرج الذي نوته هي؟ الان ماذا يقول المصنف؟ قال لو نوت بطهارتها احدها ارتفع سائرها، يعني ارتفع الباقي، صح؟ طيب الذي نوته هي الان نوت ان ترفع، يشمل ما نوت وما لم تنوي. اذا تقصدون ان معنى سائرها هنا جميعها، صح؟ الاربعه كلها. ايوه طيب جميعها. لكن صاحب الروض عندما علق على كلام صاحب الزاد ماذا قال؟ قال ارتفع سائرها اي باقيها، اي باقيها. لكن هذا مشكل ولا غير مشكل؟ مشكل ولا غير مشكل؟ مشكل. ليش مشكل؟ طيب هي نوت ان ترى الحيض، ها؟ نوت ايش؟ نوت الحدث الذي رفع الحدث الذي هو الحيض. طيب اذا نقول ان كلمة سائر تأتي بمعنى باقي. صاحب الاقناع عندما هو نفسه صاحب الزاد وصاحب الاقناع، لكنه كتب العبارة بهذه الطريقة، قال ارتفع هو وسائرها. دقة، ارتفع هو يعني ارتفع الذي نوته، ارتفع المثال عندنا قلنا الحيض، ارتفع الذي نوته الذي هو الحيض، وارتفع باقيها. هنا واضح أنه يريد بكلمة سائرها باقيها، أو حتى يخرج من الإشكال. طيب وقلنا أن القول بأن سائرها بمعنى جميعها يأتي في اللغة، وصوبه الجوهري والجواليقي، وابن بري أيضا تكلم عنه في حواشي الدرة. إذن المعتمد في المذهب أن كل الأحداث ترتفع لو نوت رفع حدث واحد من هذه الأحداث، كما ذكرنا في الأحداث الصغرى أيضا نفس الأمر. طيب قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. الإتيان بها ما هي؟ ما الذي يجب الإتيان بها؟ أحسنتم، النية. يجب، قالوا يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة. أول واجبات الطهارة عند الحنابلة التسمية، قولوا بسم الله. يقول الشيخ وقوله عند، هذه الكلمة عند تدل على القرب، كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالعندية تدل على القرب، وعلى هذا يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل. على كلام المصنف قال عند أول واجبات الطهارة قال يجب أن تكون النية مقترنة بالفعل هذا قال أو متقدمة عليه بزمن يسير، يعني يجوز أن تتقدم على العمل بزمن يسير، فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. النية لو تقدمت كثيرا على العمل المنوي فإنها لا تجزئ. نعم. وقوله عند أول واجبات الطهارة ولم يقل عند أول فروض الطهارة، ما قال فروض، قال واجبة، قال لأن الواجب مقدم على الفروض في الطهارة، والواجب هو التسمية، التسمية على المذهب واجبة ثم الذكر، وهم جعلوا الواجب هنا هو أول ما يؤتى به في الطهارة وهو التسمية. قال وقد سبق بيان حكم التسمية والخلاف في ذلك، وبيان أن الصحيح أنها سنة، وهذا ما رجحنا أيضا أن الصحيح في التسمية أنها سنة وليست واجبة. قال وتسن ما هي، قال وتسن ما هي التي تسن، النية، النية تسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني لو أنه كان هناك سنة قبل التسمية، لو كان هناك سنة قبل التسمية فيسن أن يقدم النية على التسمية، يعني مثلا من نسي التسمية، التسمية إذا ما ذكرها ما هي واجبة عليه، بدأ يغسل اليدين الكفين يغسلها ثلاثا، إيش حكم غسل اليدين الكفين ثلاثا؟ سنة، غسل الكفين ثلاثا سنة، يسن ولا يجب عليه، يسن أن يأتي بإيش، أن يأتي بالنية في هذا الموضوع في هذا الوقت. قال الشيخ والنية لها محلان، الأول تكون فيه سنة وهو قبل المسنون إن وجد قبل واجب، يعني قبل أن يغسل الكفين في المثال الذي ذكرناه. الثاني تكون فيه واجبة، ما أدري كيف ضبطها، مكتوب هنا الأول تكون فيه سنة، مفترض تكون سنة، يعني تكون فيه النية سنة، يعني تكون فيه واجبة عند أول الواجبات، وقد سبق بيان ما في ذلك. نعم. طيب قوله واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني يسن أن يستصحب الإنسان ذكر النية في جميع الطهارة، في جميع طهارته سواء كانت وضوءا أو غسلا أو بدلا عن الوضوء والغسل، والمراد أنه يتذكر ذلك في قلبه فيكون مستحضرا للنية، هذا مستحب ولكنه ليس واجب. قال ويجب استصحاب حكمها، إيش معنى يجب استصحاب حكمها؟ قالوا لا ينوي قطع النية، لو أن إنسانا قطع النية بطلة، لو أن إنسانا قطع نيته بطلة. نعم. ثم ذكر الشيخ الحالات الأربعة المتعلقة باستصحاب حكم النية، تقرؤونها إن شاء الله لأن الوقت انتهى. قال الشيخ بعد ذلك قاعدة، قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر. إنسان انتهى من الوضوء، عليكم السلام ورحمة الله، لو أن إنسانا انتهى من وضوئه ثم بعد ذلك قطع النية، هل يؤثر هذا القطع؟ هل تبطل العبادة التي كانت منوية؟ لا تبطل، وهذا لا يؤثر، وهذا لا يؤثر. يقول وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة، الشك إذا حصل بعد أن انتهى الإنسان من الوضوء مثلا، شك هل غسل يده وجهه أم لا، طيلة الوضوء ما كان في شك، بعد أن انتهى وفرغ تماما جاءه الشك، هذا الشك لا يلتفت إليه. الشيخ له منظومة، الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول فيها والشك بعد الفعل لا يؤثر. كذلك في الصلاة إذا كان يصلي ما شك طيلة صلاته، ما جاءه الشك إلا بعد أن سلم، هل نلتفت إلى هذا الشك؟ نقول والشك بعد الفعل لا يؤثر. طبعا اليقين الذي يؤثر، أما مجرد الشك فلا يؤثر. ذكر الشيخ هنا قالوا مما وجد في هذا والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. نعم، أطلنا عليكم اليوم، الله سبحانه وتعالى يوفقكم التوفيق. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى وتوفيق. إن كان هناك أسئلة، أدري أن الباب اليوم يحتاج إلى تصور، وأنكم وفيكم بارك الله، وأنكم تعبتم في تتبع ما أقول، لكن لا أرجو إن شاء الله أن يكون جميع ما ذكرت واضحا مفهوما. وإليكم وإياكم. في سؤال بارك الله فيكم حول ما ذكرنا؟ ما في أسئلة؟ ما في أي إشكال في الدرس؟ طيب الحمد لله ما شاء الله. الأخت سألت من؟ عدنا بارك الله فيكم، الأخت سألت واجبتها، إذن تريدونني أن أعيد؟ تريدون مني أن أعيد هذا؟ طيب أبشر. الآن مسألة التلاعب في نية تجديد الوضوء، الآن متى يسمى الإنسان يسمى الوضوء تجديدا؟ إذا كان الإنسان على طهارة أصلا، الإنسان يعلم أنه ليس على طهارة ويأتي ينوي أن هذا الوضوء الذي يتوضأه تجديد، هل هذا مقبول؟ هل كلام هذا الإنسان مقبول؟ هل نيته هذه مقبولة؟ غير مقبولة. لماذا؟ لأنه أمر لا يمكن أن يحصل ما دام أنه محدث، ما يسمى تجديدا أصلا. نعم الخاص. طيب حاضر، الخاص مفتوح. دار حوار بيني وبين الإخوة الكرام في غرفة أخرى غير هذه، وكان الحوار يدور حول وضع المال في البنوك الربوية ليحفظ، يعني كان تفضل خلاص أوقف التسجيل.